طعن مجازية الثاني. بينما القائل بلا عم شوفوا يقول العلاقة بينه وبين لاحظها ابتداء ايش مصور؟ يقول لاحظها العلاقة بين الدعاء وبين الأعان، بحيث لو أراد الاستعمال في خصوص الصحيح يكون يلاحظ علاقة من جد وجديد ويجيب قرينة على أن مو مقصودي الأعان وإنما مقصودي الصحيح. إذن هكذا يمكن تصوير النزاع. بس الشيخ الآخر يشكل عليه إنما أذكر الإشكال لأن يوضح الفكرة أكثر، إنما أوضح الإشكال أبين لأن يوضح الفكرة أكثر. يقول ولكن يرد عليه هذا إنما يتوب لو افترضنا أن النبي صلى الله عليه وآله استقر بنائه أن شوكت ما يريد المعنى المجازي الثاني، شوكت ما يريد المعنى المجازي الثاني يكون ينصب قرينة جديدة على إرادة المعنى المجازي الثاني. وإذا ما نصب قرينة فلابد مراد ياهو المعنى المجازي الأول. وهذا من أين تثبت؟ من أين تثبت أن بناء النبي صلى الله عليه وآله جرى على هذا الشيء؟ جرى على أنه إذا ما راد المعنى المجازي الأول ذاك الوقت ينصب قرينة، وأما إذا راد المعنى المجازي الأول بعد ما ينصب قرينة على إرادة المعنى المجازي الأول، فقط ينصب قرينة على أنه مراد المعنى الحقيقي، أما بعد ما ينصب قرينة على أن مراد المعنى المجازي الأول. هذا من يثبت أن مراد النبي هذا؟ لو كان أكو عندنا دليل أن النبي جرس يتهجي إيش وقت ما أراد المعنى الحقيقي يعني دعاء ما أراد وأراد المعنى المجازي الأول، فقط ينصب قرينة على من ينصب قرينة على أن ما أريد المعنى الحقيقي، بعد ما ينصب قرينة على أن مراد هذا المعنى المجازي الأول. بل لو أراد المعنى المجازي الثاني يكون ينصب قرينة على أن مو مراد المعنى الحقيقي، وقرينة ثانية على أن مو مراد المعنى المجازي الأول. هذا غير ثابت، هذا لا يمكن إثباته. فالتصوير بهذا الشكل موقوف على أن نحرز أن بناء النبي جرى بهذا الشكل، فهذا لا يمكن إثباته. تطبيق المطلب يسير إن شاء الله تعالى. وصلى الله على وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الشرح السابق بأن الكلام يقع في بحث الصحيح والأعم، بمعنى أن ألفاظ العبادات مثل الصلاة هل وضعها الشارع للمعنى الشرعي الثابت بشرط أن يكون واجدا لجميع الأجزاء والشرائط الذي نحبر عنه، هذا الواجد لجميع الأجزاء والشرائط نحبر عنه بالصحيح، أو وضعه للأعام من الصحيح والفاتح. فأنا إذا ناذر أطلبها للفقير متى ما رزقني الله ولدا صالحا رزقني بحمد الله، حينئذ إذا رأيت شخصا يصلي صلاة بلا ركوع بلا سجود أنقيل هذا الدرهم يحصل وفاء، بناء على الصحيح لا ما يحصل وفاء، بناء على الأعم يحصل وفاء. خذ الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأعم، إن ينبغي تقديم عدة مقدمات. إذا صاحب الكفاية رحمه الله هو هذا يكثر عليكم السلام ورحمة الله عدة مقدمات يكثرها في كل بحث حينما يدخل فيه يكثر له مقدمات. المقدمة الأولى هو أن هذا النزاع تصوير على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، على القول بثبوت الحقيقة الشرعية تصوير جلي جدا واضح جدا، لأن معنى الحقيقة الشرعية ما هو قلنا يعني معناه على أن لفظ الصلاة أو الصوم وضعها الشارع علما للمعنى الشرعي. إذا وضعها حين هذا المجنح ووضعها علما للمعنى الشرعي الصحيح فقط ولا وضعها للمعنى الشرعي الأعم من الصحيح والفاسد، فأكو مجال نحكي على الحجار نتنابع في هذا المجال. وأما إذا أنكرنا ثبوت الحقيقة الشرعية يعني قلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله لم يضع لفظة الصلاة للمعنى الشافعي. بناء على هذا بحث النزاع البحث والنزاع في الصحيح والأهم هل يمكن تصوير بعض ولا هو ليش يعني من شاء إشكال أنه ما يمكن تصويره ما هو هذا من شاء إشكال لأن إذا النبي صلى الله عليه وآله ما واضح كلمة الصلاة للمعنى الشرعي يلا أنت احكي شلون بعد يلا جيب النزاع احنا بالصحيح والأهم تجيبه أنت شوف على الثاني تجيبه تقدر تجيبه شو تقول تقول هل النبي صلى الله عليه وضع الصلاة للمعنى الأعام يقول أقول لك بابا وضع أصغر ما أقنع حقيقة شرعية قاعد أقول ما أقول شنو معنى تجي تقول وضع للصحيح أو للأعم يا مولانا الوضع للصحيح والأعم فرع وجود أصل الوضع للمعنى الشرعي إذا ما وضع للمعنى الشرعي شنو يصير وضع للأعم أو للصحيح هذا المنشأ يا أخي ليش أنه بناء على إنكار الحجر الشقيق يمكن تصوير النهر إذا الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى راد يصور الزبع عنه تفضل لنا تقدر تصوره بناء على إنكار الحقيقة الشرعية أنا في الدرس السابق لعله قلت الشيخ الأنصاري أنكر لا سابق دائما لا قال يمكن تصوير الحقيقة الإنكار الذي أكو عنده بعدين أنا صار حد اشتباه الفلا الإنكار الذي أكو عنده الآن بعد شوية في نزاح آخر الشيخ الأنصاري قال هوني أقدر أصور النزاح يا بس فضل بس المال صور بس المال أنكر الشيخ الحسن قال أنكر قال الإنسان يصير الشيخ الحسن أحسن الشيخ الأنصاري قال أنا يمكنني أن أصور يا بس فضل هيك قال شو بشنا قال الشارع لما يستعمل كلمة الصلاة بناء على إنكار الحقيقة الشرعية استعمال شيء يصير مجازي وحقيقة مجازي بالمعنى الشرعي مجازي نعم هو حقيقة شرعية مجازي إذا مجازي يحتاج إلى علاقة إلى علاقة إحنا نجي نقول العلاقة الذي لاحظها الشارع هل هي العلاقة بين الدعاء وبين الصحيح هي العلاقة الذي لاحظها بيننا وبيننا بين الدعاء وبيننا وبين الأعام والمعنى المجازي يا أخي يا راح يصير والمعنى الحقيقي يا راح بمعنى إنكار الحقيقة الشرعية المعنى الحقيقي يا راح يصير والمعنى المجازي هو هذا المعنى الشرعي هو الصحيح ولا فالقائل بالصحيح يقول الشارع لاحظ العلاقة بيننا وبيننا القائل بالصحيح يقول الشارع لاحظ العلاقة بيننا وبيننا بين الدعاء وبين من وبين المعنى الشرعي الصحيح العلاقة هذا لاحظ بحيث لو راد الشارع في يوم من الأيام يستعمل كلمة الصلاة ويستعمل إيه في الأعلم يعني في المعنى المجازي ثاني وشيء ولا يكون يلاحظ من جد وجديد علاقة دائما بس الثاني لاحظ علاقة دائما هو الأعظم بين المعنى المجازي الثاني وبين المعنى المجازي الأول وينصب قرينة على شنو قرينة يكون ينصب اثنين بين الصحيح وبين المعنى يلاحظ العلاقة بين المعنى الصحيح وبين المعنى يعني بين المعنى المجازي أو وهذا الذي يعبر به أو يكون ينصب قرينة على أنه ما يريد المعنى الحقيقي وهو الدعاء أو قرينة ثانية ينصب علينا على أنه ما أريد المعنى المجازي الأول قرينة يعني العلاقة ابتداء بين الدعاء بين الدعاء وبين وبين المعنى الشرع الصحيح فش وقت ما أراد المعنى الشرعي الصحيح بل إشراد المعنى الشرعي الأعم يكون ينصب قرينة ثانية على أنه ليس مرادي المعنى المجازي الأول بل مرادي المعنى المجازي الثاني هذا إذا أراد الشارع ياهو الأعم وإذا أراد الصحيح معنى المجازي الأول. كم قليل يكون هذا وحده ينفر على أنه أنا ما أريد المعنى الحقيقي. هذا من القائل بالصحيح هو القائل بالأعام يقول الشارع لاحظ العلاقة بين من وبين من، بين الدعاء وبين من لاحظه وبين المعنى الشرعي الآن، بحيث لو راد الشارع الاستعمال في الصحيح يكون يلاحظ العلاقة من جدة وجديد بين من وبين من، بين المعنى المجازي الأول والمعنى المجازي بين الصحيح وبين الآخر. فإذا راد صحيح يكون حينئذ ينصب قرين فيه قرين على أنه ما ريد للمعنى الحقيقي، وقرين ثاني أنه ما ريد للمعنى المجازي الأول. وإذا أراد الصحيح ينصب قرين حينئذ على أنه ما ريد المعنى الحقيقي. خلاص انت إذا ما اشتبعت هذا من حديد هذا إشتبع. فالخلاصة الشيخ الأنصاري قال هم يمكن قاعد أثر، هم يمكن تصوير النزاع، لكن النزاع وين نصوره؟ مو في الوضع، مو نصوره في الوضع. إذا قلنا بتبغى الحقيقة الشرعية النزاع وين نصوره في الوضع؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم إلما الوضع كلمة الصلاة بالصحيح يا رجال. أما لو أنكرنا الحقيقة الشرعية يعني أنكرنا الوضع، النزاع حينئذ وين نصوره؟ مو في الوضع، وضع بعد ما نصوره في العلاج. نقول العلاقة اللي بيعتبرها الشارع أولا هي العلاقة بين أي شيئين، هل العلاقة اعتبرها الأولية اعتبرها بين الدعاء وبين خصوص الصحيح، لو اعتبر العلاقة بين وبين بين الدعاء وبين الأعانة. فالقائل الصحيح يقول الشارع لاحظ العلاقة بين من وبين من، بين الدعاء وبين الصحيح. وقائد العام شي يقول لا لاحظ العلاقة بين الدعاء وبين الصحيح. هكذا ذكر الشيخ الأنصاري. والشيخ الآخر علق على هذا الكلام قال هذا الكلام يتم متى؟ إذا اطلعنا على أن الشارع يعني علق هذا الكلام عن القائل بالصحيح يكون شيء تبدأ، يكون شيء تبدأ عن العلاقة الذي لاحظها الشارع يا علاقة بين من وبين من، بين الدعاء وبين الصحيح، يكون هذا يثبت أو يثبت لنا في شيء ثاني أنه إيش وقت ما أراد الشارع الاستعمال في الأعام يكون ينصف قرينة ثانية على أنه ما ريد للمعنى المجازي الأول. وش وقت ما أراد الصحيح ما يحتاج إلى نصف قرينة ثانية. هذا منين يثبت؟ منين يثبت أن الشارع لاحظ العلاقة بين الدعاء وبين الصحيح؟ ومنين يثبت أنه وش وقت ما أراد الصحيح ينصف فرض علاقة فرض قرينة على أن ما ريد للمعنى الصحيح؟ وش وقت ما أراد الأعام يكون ينتقل هل ما يثبت؟ إذا ثبت هذا اللي يقوله صح. وقت ما شفنا فرد قرينة الحمد لله على الصح. وقت ما شفنا قرينة الحمد لله على الصح. أما هذا ما يثبت وهذا بالقائد الأعام هم يواجه نفسك نقول لعثة يكون يثبت شيئين أشياء اثنين، يكون يثبت أن الشارع لاحظ العلاقة بيني وبينه بين الدعاء وبين المعنى الشرعي، هذا يكون الثبت أولا. ويكون الثبت ثانيا عن الشارع إيش وقت ما أراد الأعنى يكتب شن قرينة واحد تعرف عن المعنى الحقيقي، وإيش وقت ما أراد الصحيح يكون ينصب قرينة ثانية. هذا منين الثبت؟ لا يمكن إثبات هذين، لو ثبت فالأمر كما يقولون. فخلص هذا تربلات الشيخ الأنصاري صور النزاع بأن جعل النزاع منصب علينا على العلاقة المنحوظة لا على الوضع. فلو قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية ننظر إلى الوضع، نقول الوضع لما وضع النبي هل وضع لكم الصحيح أو وضع للعام. أما لما أنكرنا الحقيقة الشرعية أنكرنا الوضع نصب النزاع علينا مو على الوضع، نصب علينا على العلاقة. نقول العلاقة التي لاحظها ابتداء هل هي العلاقة بين دعاء وبين المعنى الشرع الصحيح او بين الدعاء وبين المعنى الشرع الصحيح تنفصل الاعتبار. كتابنا كم واحد؟ بل العاشر انهم وقع الخلاف في اي شيء وقع الخلاف في ان الفاظ العبادات فقداش ذلك ان الفاظ المعاملات يعني يجيب الشيخ بعدين يعني نتكلم فيما في البيع في التجارة بس بعدين ان شاء الله بس الان احنا خلينا نحط العبادة وقع الخلاف ان الفاظ العبادات اسامي لخصوص الصحيحة او للاعم من الصحيحة يعني تسمي والآس وقد لا الفوض في ذكر أدلة القولين أدلة القول بالوضع الصحيح وأدلة القول بالوضع للأعام قبل ذكر هذا يذكر أمور أو نفس يذكر أمور الأمر الأول منه أنه لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعيه على طبعا ان الحركه الثابته انه دائما سيجي دائما نقول الشيء معنى ثبوت الحركه الشرعيه عن الشارع وضع كلمه اختراع علما للمعنى الشرعي سيجي النزاع انه وضع على المعنى الشرعي الصحيح او لا لكن بناء عن الانكار شلون وفي جريان النزاع على القول بالعدد عدم اشتهار شيخ الأنصار قال له أنا أقدر أصل وما هو رجع إشتاء في كتبت لأنه حينما أنكرنا الحقيقة الشرعية معنى ذلك أنه لا وضع فإذا لم يكن هناك وضع فلا معنى لأن نقول بأن كلمة الصلاة مثلا وضعت للأعام أو وضعت للصحيح إذا المطلوب أنه لا وضع في صلعة بكل وضعات الصحيح أو للأعام وغاية ما يمكن أن يقال في تفسيره في تفسير النزاع بناء على إنكار حقيقة الشرعية ومن هو المصور؟ من هو المصور؟ الذي يصور الشيخ الأنصار وغاية ما يمكن أن يقال في تفسير النزاع بناء على إنكار حقيقة الشرعية نقول وقع على هذا على هذا عن شنو؟ على إنكار الحقيقة الشرعية أن يقال في تفسير النزاع أن النزاع وقع النزاع وقع على هذا على إنكار الحقيقة الشرعية شلون وقع البيان قول الشيخ الأنصاري النزاع وقع على هذا على إنكار الحقيقة الشرعية النزاع شلون وقع في أنه هذا الاستعمال المجازي استعمال المجازي الشارع لاحظ العلاقة بين من وبين من طيب وغاية ما يمكن أن يقال في تفسير أن النزاع وقع على هذا عن إنكار حقيقة الشرعية في أن في هذه الألفاظ لغة الصلاة لغة الصلاة اللي باستعمالها مجاز صار في كلام الشارع حقيقة ما هل الأصل في استعمال المجازي هو مجاز لكن الأصل في استعمال المجازي هو خصوص الاستعمال المجازي الصحيح وخصوص الاستعمال المجازي الأعلى هذا تعبير غامض عارف هذا بمعنى الوضع بمعنى فعمل في هذا المعنى بل عيدة قولا نحن وراء يوضع بمعنى أن أيهما هذا عيدة قولا صحيح أولا قد اعتبرت العلاقة بينه قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء معاني اللغوية شنو وهي معنى حقيقة يعني الدعاء الذي اعتبرت بينه العلاقة بينه وبين بمعنى أن أيهما عن مسؤول عام قد اعتبرت العلاقة بينه بين هذا السعيد عام وبين وبين المعامل اللغوية ابتداء ابتداء أول الشارع ابتداء لا بد لاحظ العلاقة بين الدعاء وبين هذا الصحيح يقول العلاقة بيننا وبين اللاحظة بين الدعاء وبين حضور الرحل فإذا أراد الاستعمال في العام يلاحظ يكون علاقة ثانية مرة ثانية يصير فالعلاقة ابتداء راح تصير بين الدعاء وبين حضور الرحل هذا الصحيح أشيء بمعنى أن أيام طرح العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي ابتداء وقد استعمل الآخر استعمل في المعنى الآخر مع المجازي الثاني بتباعه ومناسبته يعني استعمل صلاحا لأجل العلاقة والمناسبة بينه وبين من بين المعنى المجازي الثاني وبين المعنى المجازي الاول. ايش بعد يخلق؟ هذا الذي يعبر عنه في كلماتهم يا اخوان بسبت المجاز في المجاز. اخذ هذا التعبير سبت المجاز، ليس ما سبت المجاز في المجاز، لان كلمه الصلاة علم موضوعه. احنا ما اردنا الدعاء ابن المعنى المجازي، فهمنا في المعنى المجازي ابتداء لوحده علاقه بين الدعاء والمعنى المجازي وهو الصح. ولما يستعمل هذا الاعم يكون اللاحظ المناسبه بيننا وبيننا، بين الاعم وبين الصح، يعني بين المعنيين المجازي. فاذا المجاز راح يصير كم مره؟ حتى نقول ثبت المجاز في المجاز، لان الصحيح والاعم اثنين في المعنى مجازي. على اي حال وقد استعمل في الاخر بتبعه ومناسبته. هاي ايهما من اول تلاحظ العباره بمعنى ان ايهما قد اعتبر العلاقه بينه وبين المعنى اللغوي حتى ينزل كلام الشارع عليه مع عليه علينا على ذلك المعنى الذي لاحظه. فاذا الشارع لاحظ الصحيح يعني بين الدعاء بين الدعاء لاحظ العلاقه وبين بين المعنى الشرعي الصحيح اذا اعتقدنا فينزل عليه يعني على الصحيح مع القرينه اذا موجوده اللي تستثنى عن المعنى الحقيقي تستثنى عن الدعاء مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية أو ما تقرينة أخرى ثانية تحين في المعنى المجازي الثاني وهو الأعام ما عدم وعدم قرينة يعني وما عدم قرينة أخرى معينة للآخر ذكي سؤال بهذا وأنت خبير. هذا جواب الآية لأنه هذا التصوير ما يتم إلا يكون نبني علينا إلا يكون انثبت شنو أمرين يكون انثبت أنت غني مية تجيب هنا الأمر الأول الذي يكون تثبته أنت القائل بالصحيح يكون تثبت شيء أن الشارع ملاحظ العلاقة بين الدعاء وبين خصوص الصحيح ويكون تثبت شيء ثاني أن الشارع أثبت ما أراد الصحيح فرق قليل تصرف عن المعنى مش وقت ما أراد الأعام يجيب فرق يكون قليل ثاني تحيث عدم القرينة على الأعام يكون بنفسه قرين علينا على إرادة الصحيح. هذا يمزي بأن الشارع اجك عن بناء وأنت خبير بأنه لا يفارق هذا التصوير إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت هذا لكي يعني اعتبرت بين الدعاء وبين هذا من يقول القاعدة أو بين الدعاء وبين ماذا وبين هذا قاعد بلا عام اعتبرت العلاقة ذلك والتبس شيء ثاني وأن بناء الشارع في محاوراته استقر علينا عند عدم نصب قرينة أخرى يعني على إرادة مثل الأعم هذا عدم نصب القرينة الأخرى على الأعم بنفسه يصير قرينة علينا على إرادة الصحيح عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته على إرادة ماذا ذلك المعنى العام بحيث ثاني عفوا أن بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على إرادته يعني على إرادة المعنى الآخر عدم نصب قرينة أخرى على إرادته بحيث كان هذا تكمل العبارة وأن بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى استقر علينا على إرادة على إرادته المعلق بالتقر استقر بناء الشارع عند عدم وجود القرينة الثانية استقر علينا على أن يريد هو هذا المعنى هو صحيح بحيث كان هذا يعني كان هذا يعني عدم القرينة الثانية بنفس قرينة علينا على إرادة الصحيح بحيث كان هذا يعني عدم نصب القرينة الثانية أو كان هذا قرينة علي يعني قرينة على إرادة الإرادة هو هذا المعنى وهو الصحيح من غير حاجة إلنا إلى قرينة معينة أخرى بحيث يكون على إرادة الصحيح عدم نصب القرينة على الأعم بنفسه يصير قرينة على إرادة الصحيح وأنى لهم بإثبات ثالث شلون يتمكنون يثبتون ذن الأمرين القائل بالصحيح شلون يقدر يثبت ذن السنين والقائل بالأعم شلون يقدر يثبت ذن السنين هذا انتهى الآن نجي على رأي الباقلاني على رأي الباقلاني فعندنا واحد من العام يسمونه القاضي الأبو بكر الباقلاني هذا عند رأي شي يقول الشارع كلمة الصلاة استعملها وين في الدعاء. لما يريد الشارع الصلاة يريد منها المعنى الشرعي، ما يستعمل كلمة الصلاة في المعنى الشرعي، هو يريد المعنى الشرعي لكن ما يستعملها وين؟ ها هو يستعمل كلمة الصلاة في الدعاء لكن ينصب قرائن أخرى على إرادة الركوع والسجود والعجز، على إرادة بين الزوائد. فالاستعمال دائما راح يصير حقيقي على هذا، كلمة الصلاة دائما مستعملة وين؟ في الدعاء. ولكن هناك قرينة ثانية أعلينا على إرادة المعنى الشرع، هكذا ذكر القاضي الباطل فوهنس. بناء على هذا الرأي، هل يمكن تصوير النزاع في الصحيح والأعم ولا؟ هل يمكن؟ يمكن تصوير النزاع، تصوير النزاع في الصحيح والأعم يمكن يعني. قد واحد بشيخ عنصار يرضى يشير شيخ أهمانة الإنكار صار بشيخ عنصار إهمان، أنا اشتغلت قدمت ذات ملة أو إهمان ويقل الأنصار إهمان، فلا يمكن تصوير النزاع بناء على هذا. كان هذا الرأي شو يقول؟ يقول كلمة الصلاة عادية مستعملة وين؟ في الدعاء، في النداء، كل المعنى الشرعي حتى نقول الشارع وضع على المعنى الشرعي الصحيح أو لا، مستعمل في الدعاء مو على الدعاء، ما توضع ثاني. فالنزاع في الصحيح والأعم لا. الشيخ الآخر يقول لي وش يصير؟ نقول الشارع لما يستعمل كلمة الصلاة ينصب قرين على إرادتنا، على إرادة المعنى الشرعي. نقول إيش القرين الذي يستعملها الشارع على إرادة المعنى الشرعي؟ هي قرينة إعلامها على أن الشارع يريد المعنى الشرعي بتمام أجزائه وشرائطه فيه. هي القرينة الذي دائما ينصبها قرينة تتبع إرادة ماذا؟ أجزاء الشارع في الجنب، مو إلا كل في الجنب. القائل بالصحيح يقول، يقول الأصل في تلك القرينة الذي الشارع ينصبها دائما، دائما هي قرينة شنو؟ على إرادة تمام الأجزاء والشرائط. بينما قائل بالمعنى شو يقول؟ يقول لا، القرينة الذي الشارع دائما ينصبها او يبني عليها لا، هي قرينة علينا على إرادة الأعم من الصحيح والفاسد. هكذا صور الشيخ نحن يقول، وقد انقدح بما ذكرنا، قدح يعني القدح، بما ذكرنا، بما ذكرنا شنو يعني؟ من تصوير النزاع بناء على إنكار الحقيقة الشرعية، بناء على إنكار، على تصوير النزاع بناء على إنكار الحقيقة الشرعية. من ذاك راح يتضح، يتضح تصوير النزاع على رأي الباطل لنا، على ما نسب إلى الباطل لنا الذي يقول بأن كلمة الصلاة دائما مستعملة في الدعاء وإرادة المعنى الشرعي في الضرورة. وشلون يا مولانا شلون يصير؟ خلاف لشيخنا الأعظم الأنصاري شيخنا العلامة، هو يعبر عن الشيخ الأنصاري شيخنا العلامة، خلاف لشيخنا العلامة قال شنو؟ قال على الذي يمكن تصوير النزاع، لا يمكن. شلون يمكن؟ بهذا البيان، بهذا البيان، وذلك بأن يكون النزاع بهش في أن قضية، قضية دائما قلت مكتبة بدل القضية هذا الشوي شكل مكتبة، في أن مكتبة القرينة المضبوطة دائما هي قرينة يمشي على الشارع، قرينة على إرادة المعنى الشرعي. إيش القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها شارع؟ يعني ليس قرينة على إرادة المعنى الشرعي، وما يتحدى عنها إذا ما رادها، ما يتحدى عنها إلا يكون ينتصر القرينة ثانية. يقول على أنه ترى أنا ما رفت قرينة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى الدال على أجزاء، الدال على أجزاء المأمور به وشرائطه هو تمام، هو تمام الأجزاء والشرائط أو هما في الجملة ثلاثة. فتعالي هاي كلمة الدال لا إعرابها شيء صغير، بس صفة علما، صفة يا أخي، صفة يا أخي لكلمة القرين، وذلك أن يكون النزاع في أن قضية يعني مقتضى القرينة الدال فين هي الدور الدال على أجزاء المأمور به وشرائطه ومن أول، وذلك بأن يكون النزاع في أن مقتضى القرينة هو تمام الأجزاء والشرائط. شلون يقول العبارة؟ فقوله هو تمام الأجزاء والشرائط خبر علما في أن، في أن، أن قضية. التفتوا رجاء جيدا، فكلمة الدال صفة علما للقرين، وأما قوله هو تمام الأجزاء والشرائط يصير خبر علما، خبر هكذا في أن، أن قضية القرين هو تمام الأجزاء والشرائع هذا من يقول قاعد الصحيح أو هما يعني أجزاء والشرائع في الجنة يعني عمنا صعير من الإسلام غير هذا اللي يقول صاحب للأعان ومنها أمر هذا إجينا إلى الأمر الثاني خلصنا بحمد الله عز وجل الأخ انتش قال قال ينبغي تقديم أمور الأمر الأول صالح نجي ليه الأمر فهذا بسيط الأمر بعد صعوبة مالي أمر الثاني عز وجل معنى الصحيح ما هو معنى الصحيح لما نقول كلمة الصلاة هل هي موضوعة للصحيح أو موضوعة للأعان هل كلمة الصحيح للصحيح صحيح شنو صحيح صحيح توجد تفسير للفقهاء ويوجد تفسير للمسلم هل أمن الكلام الفقهاء ايش قالوا قالوا معنى الصحيح يعني اسقاط القضاء والإعارة من قبيل لما نقول واحد يسأل عليه السلام يقول صلاتي صحيحة يولا اذا واحد يتأمن يقول صلاتك صحيحة روح قوم صلاتك صحيحة صحيحة يعني شو يعني مو لازم عليه عيد او تصحيح فالفقهاء فسروا الصحة بأي معنى فسروها بمعنى سقوط القضاء او الدعاء اما المتكلمون فسروا الصحة بموافقة الشريعة او بموافقة الامر المتكلم يقول معنى الصلاة صحيحة يعني هي موافقة للأمر الشارع أمرنا صلي عن طهارة وركوع وسجود وقيام إلى آخره عملنا إذا موافق لهذا الأمر يقول هذا الصح وإلا يقول فعلا فمعنى الصح موافقة الأمر أو موافقة الشريعة هذا تفسير للفقيه وذاك تفسير علم للمسلم الشيخ الآخر يقول أنا مش وغل أحكي يقول الظاهر أن الصحة لها معنى واحد معنى صحيح هذا العمل يعني واجب لتمام الأجزاء والشرائع معنى هذا العمل صحيح ولا يعني واجب لجميع الأجزاء والشرائع وأما إسقاط الإعادة والقضاء فهو من اللوازم وهكذا موافقة الأمر من اللوازم تمامية الأجزاء يعني إذا الأمر كان تام الأجزاء والشرائط كذا هنا إذا عن الإعادة بعد ما في قضاء وبعد ما في شنو وبعد يلزم موافقة فإذا موافقة الأمر ليس هو معنى علما مستقل للصحة وهكذا إسقاط القضاء والإعادة مو هو معنى للصحة وإنما هما لازمان معنى الصحة واحد وهو سلام وهذان لازمان للصحة والفقيه والمتكلم كل منهما لاحظ لازم المهم عنده تعرف الصحة بما اللازم المهم في نظره اللازم المهم في نظر الفقيه شنو إعادة القضاء هو هذا يعيد ولا يقضي ولا فعرف الصحة باللازم وبنفس الصحة فسر الصحة بلازمها إذا أراد أن يفسر الصحة بنفسها منافق يقول الصحة بمعنى الثمانين، لكن فسرها باللازم المهم في نظره وابن صحوح الرعاية. والمتكلم فسرها بمن باللازم المهم في نظره، لأن اللازم المهم في نظر ياهو هو أن موافق الشريعة حتى نستحق أو خالف من الشريعة حتى نستحق، حتى هو المتكلم يبحث عن حيثية استحقاق الثواب والعقاب. إذا أكو موافقة للأمر، إذا ماكو استحقاق عقاب، فالثلاثة أرجع لها في الموضوع. الصحة معناها واحد، وهذه الاختلافات يعني تقضي عرض وطبع أو كذا، هذا اختلاف فينا في اللوازم. لكن يا أخي اختلاف اللوازم ما يوجد أن المعنى يصير، أن المعنى الصحة يصير مشاعر الله رضاه، بل معنى الصحة واحد. وإلا خلصت، لو كان معنى الصحة يختلف في اختلاف اللوازم لكان اللازم نشده الصحة من المسافر، صلاة صحيحة الصحة صلاة من المسافر معناها شنو؟ شيء. ومن الحاضر صحة صلاة يكون صير ماذا؟ صلاة. اختلاف الحالات لا يوجد اختلاف معنى صحيح هو ثمانية، لكن الثمانية شو نصير؟ مرة بواجبية خمسة أجزاء ومرة بواجبية تشكيل إذن معنى الصحة واحد، لكن مرة لازم شيء يصير سقوط إعادة القضاء، ومرة لازم شيء يصير موافقة الأمر. فنطبق هالمثال ليش شلون؟ ومنها أن الظاهر من جملة الأمور الذي يريد نفحته، أن الظاهر أن الصحة عند الخلق عند السنة عن شنو قلت فقط ما تتكلمين بمعنى واحد. شنو هو المعنى الواحد؟ وهو الثمانين نعطي عن جزاء والشراب، وتكفيرها بإسقاط القضاء بإستثناء الإعادة. يقول الإعادة إيش شلون؟ يعني صحيح فسرها بإسقاط الإعادة وخلق كما عن الفقهاء أو بمعنى الشريعة كما عن المتكلمين أو غير ذلك من التفسيرات. هذا في الحقيقة اختلاف فينا، إنما هو هذا التفسير، تفسيرة الشكل الأول هذا الشكل، إنما هو تفسير فينا باللازم المغير بالمهم من لوازمها من لوازم الصح. اللازم المغير عند التفسير خد حرية قبط تعرفها به، عند المتكلم وارث الأمر تعرفها به، إنما هو بالمهم من لوازمها يعني لوضوح اختلاف اللوازم. المهم من اللوازم يختلف بحسب اختلاف الأنظار، كل واحد نظر إلى لازم غير ما ينظر إليه الآن. لكن يا أخي هذا الاختلاف في الأنظار المسبب علما للاختلاف من في اللوازم المهمة لا يوجد تعدد المعنى، ومعنى أن المعنى راح يصير معنى صح اثنين أو ثلاثة، كما لا يوجبه اختلاف رابع حسب الحالات، يعني كما لا يوجب تعدد المعنى اختلاف الصحة تطلب للضمائر، كما لا يوجب تعدد المعنى اختلاف الصحة بحسب الحالة، فإن الصحة في السفر شيء، والصحة في من في الحضر شيء، في المرض شيء، وفي ماذا قال لا هذا الصحة كما لا يوجب، ولا يوجب تعدد المعنى اختلافها يعني اختلاف الصحة، اختلافها يعني اختلاف الصحة بحسب الحالات من سفر وحضر أو اختيار أو اضطرار أو إلى غير ذلك، بل معناها واحد وذات الأمر بحسب الحالات يصير اختلاف. هنا نرد عن ذلك نقول معنى واحد واللوازم مختلفة، ومنه ينقدح أن الصحيح وراح يصير اشتري أن الصحة والفساد من الأمور الإضافية، يعني الأمر بالإضافة هاي الخلق بالإضافة إلى السفر تصير صحيح، لكن بالإضافة إلى الحضر هي صلاة واحدة، لما تلاحظ القيسة إلى السفر تصير أم بعدين صحيح، لاحظ إلى الحضر تصير لا صحيح ثابت. فما نقدر نقول العمل دائما صحيح أو دائما ثابت، بلحاظ حالة قد يصير صحيح بلحاظ حالة يصير ثابت. هذا معناه أن الصحة والفساد من الأمور الإضافية، يعني تختلف باختلاف من؟ باختلاف أو؟ ومنه ينطبح، يعني يتضح أن الصحة والفساد أمران إضافيان، يعني سيختلف شيء واحد فلا وحدة، صحة وفسادة بحسب الحالة، سيكون ثامنة فلا أمر تأثير بحسب حالة، بحسب حالة السفر، وفاسدة بحسب حالة أخرى، بحسب حالة السفر، فتدبر جيدا والحمد لله رب العالمين.